As-su'al tsalits yaqulu sa'il ma huwa at-tariqatu li'ilajil qalb alladhi hasala fihi al-kasal al-futur. Naam. Al-qalb yahtaj ila mu'alajah mustamirah wa mujahada da'imah. وجماع ما ينبغي في هذا المقام جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ويتلخص ذلك في اللجوء إلى الله طلبا للعون منه والتوفيق والتسديد، ومجاهدة للنفس وصبرا لها على الحق والهدى، ومجاهدة لها للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا إبعادا للنفس عن موارد الشبهات والشهوات، لا أن يقترب بنفسه من تلك المواضع وتلك الأماكن ثم يرجو لها سلامة، كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.